بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع سنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم سلسلة دروس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام الشافعي العلمية للشيخ سعد النايف وفقه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحديث التاسع: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أيها الإخوة، هذا الحديث حديث عظيم، جمع فأوعى، وهو قاعدة من قواعد الإسلام تدخل فيه كثير من الفروع. كذلك أيها الإخوة، هذا الحديث فيه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه أوتي جوامع الكلم، فاشتملت هذه العبارة على فروع لا عد لها ولا حصر. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة اسمه ذكره هنا عبد الرحمن مصخر، قيل أنه كان اسمه عبد شمس، فلما أسلم غير إلى هذا الاسم عبد الرحمن ابن صخر. وأبو هريرة رضي الله عنه قيل له أبا هريرة، لماذا؟ لأنه كان يحتمل معه هرة صغيرة. قيل كان في الجاهلية قديما كان يرعى الغنم، فكان يحتمل معه قط، فسمي أبا هريرة. وقيل أنه كان في الإسلام يحتمل معه قطة صغيرة في كمه، فقال له يا عبد الرحمن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: ما هذا يا عبد الرحمن؟ قال: يا رسول الله، هرة. فسماه أبا هريرة رضي الله عنه. هذا دال على شفقته ورحمته حتى بالحيوان رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه اختلف على اسمه نحو 20 قول. الصحيح هو هذا، وهو زامرة الإسلام وحافظ السنة، أسلم في 7 للهجرة وصحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، وحبب إلى المسلمين لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: اللهم حببه للناس، حببه للناس، حبب الناس إليه. فكان أبا هريرة رضي الله عنه محبوبا عند الناس، عند الصحابة رضي الله عنهم وعند التابعين أيضا. وسبب حفظ أبي هريرة رضي الله عنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة الصغيرة كونه تفرغ. وهذا أيها الإخوة هذا مثال للطالب الذي يتفرغ، طالب العلم الذي يتفرغ للعلم. انظروا أيها الإخوة كيف أن أبا هريرة رضي الله عنه في الزمان اليسير اكتسب علما واسعا وكثيرا، وثبت عنه ما يزيد عن 5000 حديث، 5373 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أكثر الصحابة حديثا لرسول الله، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر في هذا الحديث أيها الإخوة، ذكر في هذا الحديث، هذا قطع طبعا، هذا الذي ذكره هنا قطع من الحديث المعروف المشهور وهو الذي رواه البخاري ومسلم، أنه جاء رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الناس، قال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فعجوا. متى فرض الحج؟ في السنة 9 للهجرة على الصحيح. قال: إن الله فرض عليكم الحج فعجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مقالته الأولى: إن الله فرض عليكم يا أيها الناس، أو أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الرجل، هذا الرجل نفسه، فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ 3 مرات وهو يكرر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الأمر، ثم يكرر هذا الرجل نفسه فيقوم فيقول: أفي كل عام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة التي ذكرت في الحديث، قال: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، يعني مو فقط وجبت، لا يستطيعون، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فما أمرتكم، فما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما نهيتكم وما أمرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم، فافعلوا منه ما استطعتم، إنما هلك الذين كانوا من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا أيها الإخوة هذا طريق يخطه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم، وخصوصا لطلاب العلم، وخصوصا لطلاب العلم. قال: ذروني ما تركتكم، لا تكثروا الأسئلة في هذه القضايا، في استنزال واستصدار الأحكام. والأسئلة أيها الإخوة كما ذكر الإمام النووي رحمه الله، قال: الأسئلة 3 أنواع. الأول: السؤال فيما يجب، السؤال فيما يجب، ما يجب على المسلم، شنو اللي يجب على المسلم؟ الصلاة، الصيام، الحج لمن وجد الراحلة والزاد، الزكاة، يعني المسائل واجبة، فسؤال عنها واجب. ففي الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا المحمول على إيش؟ على المسائل الواجبة، على المسائل الواجبة. وواجب على المسلم أن يسأل في هذا. يقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول ابن عباس رضي الله عنه: إنما نلت هذا العلم بلسان سؤول وقلب عقول، بلسان سؤول. ولذلك قالوا نصف العلم سؤال، حسن السؤال نصف العلم. الثاني وهو ما يكون لطلاب العلم فوق الواجب، فوق العلم الذي هو فوق الواجب، وهو العلم الكفائي. العلم الكفائي ينبغي على طالب العلم أن يسأل، يسأل لكي يتعلم ويعلم في مسائل الفقه، في مسائل الفتوى، في مسائل التفسير، في الأصول، في علوم الآلة، في غيرها مما يحتاج المسلمون له، يحتاجون إليه. وهذا كما قال الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. وهذا الواجب الكفائي أيها الإخوة إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكنه لابد أن يقوم في المسلمين بهذا الواجب. من تحصل بهم الكفاية، من تحصل تحصل بهم الكفاية، فإن ما قاموا بذلك أثموا جميعا. إذا لم يقوموا كلهم، لم يقوموا بهذا الواجب، أثموا جميعا. فمن يرشد السائل، من يعلم الناس، من يعلم الناس. وهذا العلم أيها الإخوة الذي ذكر الشرع في فضله وفي فضل أهله، في فضله وفي فضل أهله. وبهذا يعني تمايز العلماء بهذا العلم وبان شرفهم وعلت رتبتهم. الثالث المقصود من هذا الحديث هو الثالث، وهو الذي يسأل فيما لا فائدة فيه، فيما لا فائدة فيه، لا في واجب عيني ولا واجب كفائي. كان يسأل عن علم ليس تحته عمل. ولذلك فإن العلماء قالوا إن العلم أو السؤال الذي ليس تحته عمل لا يسمى علما، لا يسمى علما. وهذا أيها الإخوة يظهر من كثير، من قبل يعني كثير من المتفيهقين، يسأل لكي يعجز المسؤول، يسأل لكي يعجز العالم أو طالب العلم، أو لكي يبين للناس أنه عنده شيء من العلم. يسأل تنطعا، يسأل تنطعا، يسأل في مشكلات الأمور، يسأل في الغلوطات كما قالوا: إياكم الغلوطات. وهذا كثير يا إخوة. ولذلك زجر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، زجر السائل عن دم البعوض، يسأل عن دم البعوض إذا وقع المحرم، نجس لو مو نجس. فماذا قال له، ماذا قال له؟ والسائل من العراق، قال له: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتسألون عن دم البعوض، لا تسألون عن دم أشرف من أشرف الدماء، أشرف الدماء من أشرف الدماء، وتسألون عن شيء. ولذلك يقال عن هؤلاء، هؤلاء أصحاب الورع البارد، أصحاب الورع البارد يسألون عن مسائل لا ينبغي أن يسأل عنها، كأن يكون ليس تحتها عمل أو المقصود منها تغليط الشيخ أو تغليط المسؤول. وأحيانا يسألون حتى ينقلون، يعني النميمة بين طلاب العلم، النميمة بين العلماء أو بين طلاب العلم، ماذا تقول في فلان، ماذا تقول في، ثم يسجل، يسجل هذه المحادثة والمكالمة ثم ينقلها إلى الشخص الثاني، فيوقع البغضاء ويوقع النفرة والاختلاف بين أهل العلم. هذا موجود أيها الإخوة، هذا موجود، وهذا من شر الأمور، لأنه وقع منه ما هو محذر منه في السؤال، ووقع منه نميمة، وقع في النميمة، وأنه قد أبغى أو بغى في البراء العنت كما هو معلوم أيها الإخوة، وهذا موجود كثير هداهم الله. مثل هؤلاء، مثل هؤلاء أيها الإخوة لا يوفقون، مثل هذا لا يوفق في العلم، لأن العلم توفيق أيها الإخوة، الذي يسلك هذه المسالك أبدا لا يؤتى علما مهما طلب، مهما حاول، مهما قرأ، مهما سمع، فإن الله تبارك وتعالى يمحق، يمحق هذا العلم الذي حصله، لا فائدة ولا جدوى فيه. فيا إخوة نحن ننبه الإخوة، ننبه الإخوة السامعين سواء كانوا يعني في هذه الجلسة أو في غيرها، ننبه، ينبغي على طالب العلم أن يعلم أن العلم توفيق، أن العلم توفيق، ليس بكثرة الترداد وليس بكثرة المسألة، العلم توفيق أيها الإخوة. فإذا سلك الطالب مسالك أهل العلم من العلماء وطلاب العلم الذين تربوا على العلم وصار لهم هدي ودل وسمت وأدب في العلم، حصل العلم بإذن الله تبارك وتعالى. ففي الحديث أيها الإخوة، في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كثرة الأسئلة، خصوصا في زمان الوحي، لأنه يترتب على إيش؟ يترتب على إيش؟ فرضية، يترتب على أحكام، لأن الوحي ينزل. ولذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم الناس جرما، أعظم المسلمين جرما، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب مسألته. أعظم الناس جرما يعني إثما، لا كما يقول بعضهم يقول ليس المقصود الإثم، لا إثما، أعظم الناس جرما يعني إثما، من يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم بسببه. وفي أيها الإخوة أن الأمر يدل على الوجوب، وهل الأمر يدل على التكرار أم لا؟ خلاف. هل الأمر يدل على الفورية أم التراخي؟ فالصحيح أن الأمر متوقف، لا يدل على التكرار ولا على عدمه، إنما يفتقر إلى البيان، يفتقر إلى البيان. وهل يدل على الفورية؟ يدل على الفورية إلا إذا جاء في الشرع ما يشعر بعدم إرادة الفورية، والذي يدل عليه قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، لأنه هذا أخر، هذا أخر. لكن هنا في هذا الحديث أيها الإخوة، في هذا الحديث لا يدل يعني هذا الأمر بالحج لا يدل على الفورية. لماذا؟ لأنه ثبت في هذا الحديث ما يشعر بعدم الفورية. ما هو؟ كون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما حج إلا في العاشرة مع وجوبه في التاسعة، فدل على التراخي، دل على عدم إرادة الفورية، وإلا فالأمر يدل على الفور. فما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأنه ليس كل أحد يستطيع الفعل، القيام بالفعل بالتكليف، ليس كل أحد. فإذا أمر الشرع بشيء فإن المسلم الواجب عليه أن يفعل ما يطيق، كما قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وهل هذه الآية ناسخة لقول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته، أم هي مبينة وموضحة؟ نعم مبينة وموضحة، وليست بناسخة، ليست ناسخة لهذه الآية، وإنما هي مبينة وموضحة، كما قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا دليل على أن الشرع أو أن الشارع الحكيم لم يأمر إلا بما يطاق، لم يأمر إلا بما يستطيعه الإنسان. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فلا يكلف الإنسان يعني بما يستحيل كما يقال، لا يكلف الله، لا يقع في التكليف ما يستحيل، إنما يقع في التكليف ما يستطاع. لا يكلف الله الناس إلا بحسب قدرتهم. وفي الحديث صل قائما، وهذا يدخل تحته فروع لا عد لها أيها الإخوة، في الطهارة، في الصلاة، في في في النفقة، في غيرها، يعني فروع لا عد لها ولا حصر. في الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأنت تصلي على كل حال، مهما أمكنك الصلاة، مهما أمكنك الصلاة، ما دمت إيش؟ ما دمت مفيقا، ما دمت مفيقا. كذلك في الطهارة، إذا ما أمكنك الوضوء بالماء تنتقل إلى البدن وهو التيمم بالتراب. فإذا ما أمكنك هذا ولا هذا تصلي بحسب القدرة. كذلك الوضوء أيها الإخوة، إذا ما استطاع الإنسان أن يتوضأ على عضو أو جزء من عضو يترك لعدم إيش؟ الاستطاعة. وكذلك النفقة على الزوجة، نفقة على الخادم، النفقة على الأمة، يعني من تلزمه نفقتهم، كذلك يعني صدقة رمضان، زكاة الفطرة، زكاة الفطرة، إذا ما كان عنده ما يكفي للفطرة فإنه يؤدي ما يستطيع. فهذا أيها الإخوة لا يعني باب واسع لا حد له، لا حد له. يقول: وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. في باب الاجتناب، الاجتناب ما يتطلب عمل، مجرد أنت تترك العمل، ولذلك فإنك تترك الكل إلا إذا وقعت تحت ظرف، كأن تكون في صحراء وليس عندك ماء إلا إيش؟ الخمر، أو ليس عندك زاد إلا إيش؟ إلا الميتة، فتأكلها إبقاء على حياتك، هذا يجوز. أما المنهيات فتتركها جميعا، والواجبات تأتي منها ما تستطيع، تأتي منها ما تستطيع. يقول فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم، بكثرة مسائلهم. كثرة السؤال يؤدي ليش؟ العجز، العجز عن القيام بالفعل. تكثر المسائل، تكثر الأسئلة، وتقع الأجوبة، ولربما يعني الإنسان لا يستطيع أن يقوم بهذا، فهو الذي يوقع هذه الأمور على نفسه، كما حصل لليهود بني إسرائيل في قصة البقرة، لما أمرهم الله تبارك وتعالى في أن يذبحوا بقرة، ماذا فعلوا؟ الواجب عليهم ماذا؟ ما هو الواجب عليهم؟ الامتثال، سرعة الامتثال. وهكذا الواجب على المسلم أن يمتثل، أن يقولوا إيش؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا يدقق وينقر، وليش هذا حلال وليش هذا حرام، ما هي الحكمة في ذلك، ما وفأيش، فيوجد على نفسه أو يوجب على نفسه الحرج. فلو أنهم ذبحوا أي بقرة لأجزأت، لكن ماذا فعلوا؟ قالوا إيش؟ قالوا أتتخذنا هزوا، يعني تستهزئ بنا؟ بالله عليكم، هذا هو رد على الأنبياء. كيف النبي يأمر أو الرسول يأمر بشيء ثم تعارضه بذلك؟ ويقع من المسلمين أمثال ذلك أيها الإخوة، يقع من بعض المسلمين أمثال ذلك، يعني قريب من هذه الأشياء. ثم بعد ذلك قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، بدأوا إيش؟ فلما شددوا شدد عليهم، ثم سألوا الآخر قالوا إيش؟ قالوا ما لونها؟ ثم بعد ذلك قالوا إن البقرة تشابه علينا. انظروا، كلما شددوا شدد الله عليهم. لو أنهم، وهذا بسبب قتيل وقع في بني إسرائيل، وهذه معجزة وآية آتاها الله لموسى عليه السلام في أن يضرب هذا الميت ببعض لحم البقرة فيحيى، فيقول فلان القاتل قتلني فلان، وما كادوا يفعلون لولا أنهم قالوا إن شاء الله، ويعني حصل لهم العنت حتى وجدوا وحصلوا على هذه البقرة. ثم لولا أنهم قالوا إن شاء الله، لا يعني أنهم أرجعوا الأمر إلى المشيئة، ما حصل لهم التوفيق. فهذا مثال ضربه الله تعالى المسلم في أن لا يتعنت ويتشدد في مسائل الأسئلة، والله أعلم.